قول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين. هذا الحديث يدل على مشروعية استغفار الخطيب يوم الجمعة للمؤمنين والمؤمنات في خطبتيه. العلماء رحمهم الله بعضهم رأى أن هذا للوجوب، أنه يجب على الخطيب أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن استغفار الخطيب للمؤمنين والمؤمنات يعتبر من أركان الجمعة. آخرون رحمهم الله وهم الجمهور على أن الاستغفار مشروع وليس بواجب حتما. قالوا: ما فيه دليل يدل على الوجوب، وإنما هذا الحديث، وهذا الحديث لين بسند لين ما يعتمد عليه بالتشريع، وإنما لو كان معه ما يعضده لاعتبر ذلك للوجوب، لكن هذا الحديث ما يكفي وحده للوجوب، وإنما يشرع يؤخذ منه مشروعية استغفار الخطيب للمؤمنين والمؤمنات، يعني أن هذا مشروع وليس بواجب بل هو مستحب فقط. قد يقول قائل: أليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب؟ يقول: نعم، لو سلم هذا الحديث بسنده لأخذنا منه الوجوب، لكن الوجوب لا يؤخذ إلا من حديث صحيح ما فيه ليونة ولا فيه ضعف، وهذا الراوي الذي روى لنا هذا الحديث متكلم فيه، فلا يؤخذ الوجوب من قوله، وإنما يدل على المشروعية. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات كل جمعة. رواه البزار بإسناد لين. قلت: قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد. وفي إسناده البزار، وفي إسناد البزار يوسف بن خالد البستي وهو ضعيف، ورواه الطبراني في الكبير إلا أنه بزيادة والمسلمين والمسلمات. وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب، لأن دليل المشروعية يعني أن هذا مشروع، لكن نأخذ منه الوجوب؟ لا، لأن لو قلنا بالوجوب لما صحت الخطبة إلا بالاستغفار. وفيه دليل على مشروعية ذلك للخطيب، لأنها موضوع الدعاء، وقد ذهب إلى وجوب دعاء الخطيب لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أبو طالب والإمام يحيى، وكأنهم يقولون إن مواظبته صلى الله عليه وسلم دليل الوجوب كما يفيده كان يستغفر. وقال غيرهم: يندب ولا يجب، لعدم الدليل على الوجوب. قال الشارح: والأول أظهر. كأن الشارح رحمه الله يأخذ بالأول بأنه دليل على الوجوب، والجمهور على خلاف ذلك، وإنما هذا من مستحبات الخطبة. الخطبة في الجمعة لها أركان لا بد من الاتيان بها، وهي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وقراءة آية وتوجيه المسلمين بأي توجيه ينفعهم في دنياهم وأخراهم. آخرون قالوا: الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات من واجبات الجمعة. الجمهور على خلاف ذلك، وإنما هذا من مشروعيات الخطبة، مما يستحب في الخطبة، ولا ينهض هذا الحديث وحده للوجوب، لأنه لابد أن يكون الحديث الذي اعتمد عليه على الوجوب حديث قوي يصلح للاعتماد، ولا نأخذ ديننا من أحاديث ضعيفة أو نحو ذلك، وإنما نأخذ ديننا من أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقرأ الحديث الثاني لأنه معه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه، وعن جابر بن سمرة ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس. كان يقرأ عليه الصلاة والسلام آيات من القرآن، وقد قرأ سورة قاف في بعض خطبه أو كثير من خطبه، ويقرأ آيات يعلم الناس عليه الصلاة والسلام ويذكرهم ويحرص على الآيات التي فيها تذكير بالمعاد والحساب والجنة والنار واليوم الآخر، لأجل أن يستفيد منها هذا الجمع الغفير في صلاة الجمعة. قوله أصله في مسلم، في قول الصحابية رضي الله عنها: ما حفظت قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في كل جمعة كما تقدم لنا. فيستحب للخطيب أن يقرأ شيئا من القرآن، بل يتأكد ذلك، وبعضهم يرى الوجوب أن يجب عليه أن يقرأ آيات من القرآن وإن قلت، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، وهكذا. فهذا الحديث يدل على مشروعية قراءة الآيات، والخلاف بين العلماء رحمهم الله أهي واجبة أم مستحبة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس. رواه أبو داود وأصله في مسلم. كأنه يريد ما تقدم من حديث أم هشام بنت الحارثة أنها قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة على المنبر. وروى الطبراني في الأوسط من حديث علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ على المنبر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفيه رجل مجهول وبقية رجاله موثوقون. وأخرج الطبراني فيه أيضا من حديث جابر أنه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ في خطبته آخر الزمر فتحرك المنبر مرتين، وفي رواته ضعيفان. هذا الحديث يدل على ما تقدم، وهو قراءة آيات من القرآن. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا سورة قاف، وقرأ آيات غيرها، وقرأ بعض الأحيان أواخر سورة الزمر وغيرها من الآيات. وهذا يدل على مشروعية قراءة الآيات في الصلاة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.